بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله ما حكم الغسل؟ وهل له أن يصلي بهذا الغسل؟ يتوضأ. إذا مس ذكره في أثناء غسله ما حكم الغسل؟ صحيح. وهل له أن يصلي بهذا الغسل؟ من مس ذكره فليتوضأ، لا يصلي حتى يتوضأ. وأما الغسل فصحيح. إذا اغتسل ولم يتوضأ فهل يدخل الوضوء في الغسل؟ يدخل، نعم، على الصحيح أن الوضوء يدخل في الغسل. طيب، هل يشترط أن ينوي الحدثين في غسله أم لا؟ على الصحيح لا يشترط. فلو أنه اغتسل ناويا بغسله، يعني رفع الحدث الأكبر فقط، وبعد ذلك انتهى من غسله، فهل له أن يصلي بهذا الغسل؟ الجواب نعم، على الصحيح. تقدم كلام على هذا. كيفية غسل الرأس، يعني كما في حديث عائشة 3 أرفات: الأرفة الأولى يجعلها لشق رأسه الأيمن، والأرفة الثانية لشق رأسه الأيسر، والأرفة الثالثة في وسط رأسه يعمم ويدخل يده في غصول ماذا؟ الشعر، من أجل أن يدخل الماء. مسألة. طيب، هل تنقض الضفائر؟ يعني إذا وصل الماء إلى البشرة لا يلزم نقض الضفائر، فلو أنه يعني ما يلزم نقض الضفائر، ما يلزم. والدليل حديث أم سلمة. طيب، الشعر، هل يلزم أصل الشعر؟ مثلا شعر مظفور وأصل رأسه وبقي داخل الشعر بعض الشعرات لم يصلها الماء، طيب لا يلزم، على الصحيح. نعم، والدليل حديث أم سلمة، لأن الشعر المظفور من المعلوم أنه قد لا يصل الماء إلى الشعر ويبل الشعر، قد لا يصل، وعلى هذا فلا يلزم. ما هو الذي يلزم؟ إيصال الماء إلى البشرة، هذا الذي يلزم، هذا الذي يلزم. وإذا لم يصل إلى الماء إلى البشرة وتؤكد من ذلك فالغسل غير صحيح. هل يجب تعميم البدن بالماء؟ يجب، وبعد ذلك أيضا يتفقد جميع الجسم، يتفقد جميع الجسم، مثلا من العكن وهكذا الأذن وهكذا الشعر وهكذا اللحية وهكذا الرأس وهكذا الفرج، لابد أن يعمم جميع البدن بالماء. هو هذا تعميم البدن بالماء، الصحيح أن يقرب كما قلت، لكن كثير من أهل العلم يطلقون الواجب ويعنون به الركن، فهذا هو أنه إذا لم يعمم البدن بالماء فمعنى ذلك أن غسله غير صحيح. طيب، المسائل المتبقية، هذه مسألة: هل يستحب في الغسل إفاضة الماء على جميع البدن 3؟ هل يستحب في الغسل إفاضة الماء على جميع البدن 3؟ معنى هذه المسألة: هل يجب التثليث في الغسل؟ التثليث معنى أنه يغتسل 3 لكل عضو، مثل الوضوء، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام 3 3، فهل نقول أيضا مع أنه التثليث في الوضوء يجب أيضا التثليث في الغسل أم لا؟ هذه المسألة. القول الأول يستحب، وهو قول الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول إسحاق، حجتهم حديث ميمونة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وفيه: فأكفأ بيمين على يساري 2 أو 3، وكذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ 3 3. قالوا: والوضوء جزء من غسل الجنابة، فإذا ثلث في الوضوء كان التثليث في سائر البدن مقيسا عليه. وأجاب عن هذا السعدي رحمه الله فقال قياس الوضوء على الغسل غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيرة. ما هي هذه الوجوه؟ من هذه الوجوه أن الوضوء يجزي المسح مسح الرأس، فهل يجزي أن يمسح أيضا رأسه؟ وهكذا أيضا يعني الرجل إذا كان عليه الخف يمسح ما يلزم الغسل، وفوارق كثيرة. القول الثاني لا يستحب تكرار الغسل، لا يستحب تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة، وهو المشهور من مذهب المالكية وظاهر كلام أحمد والخرقي، وصرح به الماوردي من الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية والسعدي، وبوب البخاري رحمه الله باب الغسل مرة واحدة. ثم ذكر بعده حديث ميمونة الذي ذكره المؤلف. حجتهم ما ذكره المؤلف من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما وفيهما ثم أصل سائر جسده ليس فيهما تقييد بعدد. قلنا الراجح والقول الثاني والله أعلم. هذا هو الراجح، أن الغسل لا يلزم التكرار، فإن كرر لا بأس، فإن كرر لا بأس، وليس معنى ذلك أنه يجب التكرار، أو فإن كرر هناك نقول جائز، ومسألة الجواز شيء آخر. لكن لو مثلا قلنا مستحب لا يقال مستحب، يقال جائز التثليث، وعلى هذا فإن شاء ثلث وإن شاء ترك، نقول الأمر واسع. هذا مسألة أخرى، حكم تنشيف الأعضاء من الغسل والوضوء. حكم تنشيف الأعضاء من الغسل والوضوء، ما هو التنشيف؟ يعني معنى هذه مثلا يأتي بمنديل، يأتي بمنشفة وينشف أعضاء الوضوء، هذا هو التنشيف، وهو معلوم الآن. فهل هذا جائز أم غير جائز معنى التنشيف؟ القول الأول لا يكره التنشيف، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن رجب روي فعله من عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن خلف من التابعين، وهو قول الشعبي والثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وغيرهم، وهو المشهور عند الشافعية. القول الثاني يكره، وهو قول الحسن بن صالح وعبد الرحمن بن مهدي، ووجه في مذهب الشافعية، وهي رواية عن أحمد انكرها الخلال ولم يثبتها، وكرهه ابن عباس في الوضوء دون الغسل. حجتهم حديث ميمونة الذي ذكره المؤلف وفيه فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده، وجاء أيضا بلفظ أتيت بالمنديل فرده. وأجاب عن هذا ابن رجب فقال لا دلالة فيه على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحبا، ولا أن فعله هو أولى، لا دلالة الحديث على أكثر من ذلك. هذا كذا قاله الإمام أحمد وغيره من العلماء، وهذا قلنا الراجح والقول الأول والله أعلم، أنه لا يكره التنشيف، فإذا اغتسل وتنشف ما هناك مانع ولا هناك دليل يمنع، فعلى هذا لك أن تتنشف وتأخذ المنديل أو المنشفة وتنشف الأعضاء الذي غسلتها. أما حديث ميمونة أتيت بالمنديل فرده وفي لفظ لم يرده، هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده، لكن هل فيه أنه يكره؟ ما فيه أنه يكره. مسألة أخرى، هل يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء؟ هل يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء؟ معنى هذه المسألة، إذا اغتسل هل يدلك بدنه بيده أم لا؟ هل يلزم أم لا؟ فمثلا إنسان عليه غسل، يعني خلل شعر رأسه وهكذا حتى يعني تأكد من وصول الماء للبشرة، ثم أتى ماء كثير وانقمس فيه وقام، وقد تأكد أن الماء يصل إلى يعني عمام البدن، فهل هذا الغسل وهذا الانغماس يكفي أم لا؟ أم لابد من الدلك؟ هذه المسألة. القول الأول دلك الأعضاء في الغسل والوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه ولم يمسه بيده، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فغسل شعره وبشره أجزاه وضوءه وغسله، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لأصل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أخرجه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصل المحيض، فقالت: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. الحديث أخرجه مسلم. والشاهد من الحديث ماذا؟ ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، تفيضين ما فيه دلك. ثم في بعض الألفاظ الحديث: ثم أفاض الماء على سائر جسده، أفاض وليس فيه الدلك. وحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير. وهو حديث حسن وقد تقدم ولهم أدلة أخرى. القول الثاني: يجب إمرار يده حيث تصل من جسده، وهو قول مالك وأبي العالية والمزني. الراجح هو قول الجمهور لما تقدم من الأدلة، والله أعلم. هذا هو الراجح، وأن إمرار اليد لا يجب، لا يلزم. فإن فعل هذا فهذا خير إن فعل، لكن هل يجب عليه؟ هل يلزمه؟ لا يجب عليه ولا يلزمه. فإن أمر يده لا بأس بذلك إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى: إذا اجتمع غسلان واجبان فهل يكفي لهما غسل واحد إذا نواهما؟ إذا اجتمع غسلان واجبان فهل يكفي لهما غسل واحد إذا نواهما؟ أو اجتمع 3 واجبات مثلا، كأن يكون عليه ماذا؟ جنابة، وأيضا احتلام، وأيضا غسل يوم الجمعة على القول بالوجوب. كم اجتمع الآن غسل؟ 3. فهل يلزم أنه يعطي لكل واجب غسل مستقل، أم يكفي الكل إذا نوى الجميع غسل واحد؟ هذه المسألة. القول الأول: إذا اجتمع غسلان واجبان كالحيض والجنابة ونواهما بطهارة أجزاء عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم أنهما سببان يوجبان الغسل، فيجزئ الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة. وقالوا أيضا: إذا دخل المسجد فنوى بصلاته الفرض وتحية المسجد فإنه يجزئه عنهما. وأيضا قال: وجدنا وضوءا واحدا وتيمما واحدا إجزاء عن جميع الأحداث الناقضة. إيش جميع الأحداث الناقضة؟ مثلا مس ذكره واحد، هذا ناقض وضوء. ونقول أيضا يعني أكل لحم الإبل، نقول هذا أيضا ناقض ثاني. وأيضا خرج من دبره الريح وهو ضرطة وفسي، الآن هذا ناقض ثالث. فهل يلزم لكل ناقض وضوء مستقل؟ الجواب لا. لو اجتمع ناقض أو 2 أو 3 أو 5 يكفي ماذا؟ وضوء واحد. هذا من أدلتهم الآن. قال: وتيمما واحدا يجزي عن جميع الأحداث الناقضة، وغسلا واحدا يجزي عن جنابات كثيرة. إيش معنى غسل واحد يجزي عن جنابات كثيرة؟ يعني معنى أنه لو جامع له 3 زوجات وجامعهن في آن واحد، فهل يلزم لكل واحدة غسل مستقل أم يكفي واحد؟ يكفي غسل واحد. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يطوف على نسائه بغسل واحد، فإذا يكفي غسل واحد. هذا من أدلتهم. وغسلا واحدا يجزي عن حيض أياما. طيب، يجزي عن جنابات كثيرة، وغسلا واحدا يجزي عن حيض أياما، وطوافا يجزي عن عمرة وحج في القران، فوجب أن يكون كذلك كلما يوجب الغسل. وقد أجاب على هذه الأقيسة وقد أجاب على هذه الأقيسة ابن حزم رحمه الله. القول الثاني: لا يجزي، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة، فتغتسل للحيض غسلا والجنابة غسلا أو الجنابة غسلا والجمعة غسلا آخر. هذا الآن القول الثاني. القول الثاني يقول مثلا إذا كان عليه واجبان يعطي مثلا الواجب الأول غسل، لما ينتهي يعيد غسل ثاني للواجب الثاني، وإذا كان عليه ثلاثة أيضا واجبات يكرر أيضا غسل ثالث الواجب الثالث، وهكذا إذا تعددت. وذكر ابن حزم أن هذا قول جابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي والحكم وطاووس وعطاء بن أبي رباح وعمر بن شعيب والزهري وميمون بن مهران، وهو قول الظاهرية، وهو أيضا قول أبي قتادة رضي الله عنه حيث دخل على ابنه عبد الله وهو يغتسل يوم الجمعة فقال أغسلك هذا من جنابة أو للجمعة، فقال من جنابة، قال أعد غسلا آخر. وهذا الأثر يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي تمام المنة. حجة هذا القول أن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد، لأنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان فلا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء، وهكذا يقال عن الصلاة ونحوها. والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه، وهذا القول واختيار ابن حزم والألباني، وقد أطال الكلام في تقريره. قلنا الأقرب هو القول الأول، والله أعلم أنه إذا كان عليه يعني أغسال واجبة أنه يكفي غسل واحد، نعم يكفي غسل واحد، هذا هو الصواب. ومن قال بالقول الثاني فله أدلته، وهو أيضا قول قوي في الحقيقة، لكن الذين اختاروا هذا أنه يكفي غسل واحد إذا يعني كان عليه واجبات. طيب مسألة أخرى، إذا اجتمع غسلان واجبان فنوى أحدهما، هذه المسألة مثلا عليه جنابة واحتلام، نوى الجنابة فقط ولم ينوي الاحتلام، فهل هذا يجزئه أم لا؟ هل هذا الغسل يجزئه عن الثاني ولو لم ينوي أم لا بد من النية؟ هذه المسألة. قلنا تقدمت المسألة قبل هذه، وهي إذا اجتمع غسلان واجبان فنواهما في أصله، وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه يجزئ، ثم اختلفوا فيما إذا نوى أحدهما فهل يجزئ. القول الأول إذا نوى أحد الواجبين أجزأه عن الآخر، وهو وجه في مذهب الحنابلة، لأن غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة. القول الثاني تجزئه عما نواه دون ما لم ينوه، وهو وجه في مذهب الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. قلنا الصواب هو القول الثاني والله أعلم، يعني الصواب هو القول الثاني، وأنه إذا نوى أحد الواجبين فلا يكفي عن الثاني، فمثلا عليه جنابة واحتلام، نوى الجنابة بعد أن انتهى ذكر أنه مثلا على احتلام ولم ينوه، نقول له أعد غسلا ثانيا بالاحتلام لأنك لم تنوه، فإذا نواهما أجزأه، فإن نوى أحدهما أجزأه عن الذي نوى ولم يجزه عن الآخر. هذه خلاصة هذه المسألة. مسألة أخرى، يجوز اغتسال الرجل وامرأتي من إناء واحد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا، الرجال والنساء أي الرجل مع امرأته، هذا هو المعروف، الرجال والنساء أي الرجل مع امرأته يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا، أخرجه البخاري. قال الحافظ في شرحه لهذا الحديث في الفتح نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حج عليهم. قلت ومن الحج عليهم أيضا ما ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نأترف منه جميعا. والحاصل أنه يجوز للرجل مع امرأته أن يغتسل من إناء واحد. والدليل على ذلك حديث عائشة الذي تقدم ذكره المؤلف: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. تخريج الحديث: أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم. ألفاظ الحديث: قوله نعم إذا توضأ، أي توضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، يعني يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة. طيب، إذا توضأ هذا الوضوء هل يصلي بهذا الوضوء؟ يصلي بهذا الوضوء؟ لا يصلي، لأنه على جنابة الآن، إنما يتوضأ فقط يعني من أجل أن ينام ومن أجل أن يرقد، من أجل أن ينام ومن أجل أن يأكل ومن أجل أن يشرب، فقط وضوء تام، هذا مستحب كما سيأتي. قال: كما يتوضأ للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا. وهناك أحاديث أخرى منها: واحد، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. خرجه البخاري وليس فيه ذكر الأكل، ومسلم وهذا لفظه. إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فمثلا إنسان على جنابة حضر الأكل، المستحب في حقه أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ وأكل وعلى جنابة جائز، لكن الأولى أن يتوضأ. هكذا إنسان على جنابة أراد أن ينام يقال له توضأ ثم نم، فإن لم يفعل ونام وهو على جنابه ولم يتوضأ لا شيء عليه، إنما ترك الأولى والأفضل، هذا معناه. طيب، الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، قال: ينمتم توضأ وضوءه للصلاة. خرجه البخاري، هذا حديث عائشة وليس فيه ذكر الأكل، ومسلم وهذا لفظه. الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. أخرجه مسلم. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، يعني هذا أيضا وضوء ثالث، إنسان جامع زوجته ثم أراد أن يعود الجماع مرة ثانية، يقال لو المستحب أن تتوضأ مرة تتوضأ ثم تجامع. ويتأكد هذا أيضا الاستحباب في ماذا؟ إذا جامع امرأة وله امرأة أخرى أراد أن يأتيها وهو على جنب، يتأكد في حقه أنه يتوضأ يعني وضوء أهل الصلاة ثم يأتي زوجته الثانية. هكذا ذكر أهل العلم، كلاهما مستحب، أي نعم، كأن يعود مثلا جماع لزوجة واحدة، فإذا أراد الجماع للزوجة الثانية هو مستحب، لكن في هذا آكد من الأول، آكد من الأول، هذا معناه. إذن الوضوء إذا كان جنوبا وأراد أن ينام يتوضأ، إذا كان جنوبا وأراد أن يأكل يتوضأ، إذا كان جنوبا وأراد أن يجامع مرة ثانية يتوضأ. طيب، مسألة: يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، يجوز وليس بواجب عليه أن يتوضأ ولو ليس بواجب عليه أن يغتسل. قال النووي رحمه الله في شرحه للأحاديث التي تقدم ذكرها: حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاتسال، وهذا مجمع عليه، وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران، وفيها أنه يستحب أيضا أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، لا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها. انظر هنا قال ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، لهم رأتان مثلا، جامع إحداهما فأراد أن يجامع الثانية، يقال يستحب في حقك استحبابا مؤكدا أن تتوضأ، وأقل القليل أصل الفرج، فإنه يتأكد استحباب أصل ذكره. طيب مسألة أخرى، يستحب للجنب أن لا ينام ولا يأكل ولا يجامع حتى يتوضأ. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء، وهذه الأحاديث تدل عليه، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب، وبهذا قال مالك والجمهور، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه، وهو مذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل، هذا تقدم على ما قلناه إن شاء الله. وعلى هذا كيفية الغسل الآن، كيفية الغسل حاصل المسائل المتقدمة، لأننا الحديث الذي سيأتي حديث من؟ حديث أم سلمة في ماذا؟ في الاحتلام، مسائل كثيرة نتركه، يعني درس مستقل إن شاء الله. فحاصل الغسل أنه إذا أراد أن يغتسل يأتي ويغسل فرجه، فإن كان هناك آئط أو بول يغسل هذا الآئط والبول، وبعد أن ينتهي يعيد الغسل مرة ثانية بنية الغسل. طيب إذا نوى بهذا الغسل، إذا نوى بغسل الفرج وإزالة يعني الآئط والبول، نوى أنه يكون أيضا من الغسل جائز، لكن الأكمل في حقه أن يزيل هذه النجاسة. فإذا انتهت أعاد الغسل، غسل الفرج بنية الغسل، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة الكامل، فإن شاء توضأ وضوءا تاما كاملا إلى آخره، وإن شاء ابقى رجله. فإذا انتهى من الوضوء، أي نعم، وقبل هذا أيضا يسمي بسم الله، وقبل هذا النية أيضا، وهي شرط من شروط الغسل وصحته. فإذا انتهى من الوضوء رجع إلى رأسه كما تقدم، يحثو على رأسه ثلاث حذيات، الحذية الأولى يجعلها على جانب رأسه الأيمن، والثانية على شق رأسه الأيسر، والثالثة يتوسط بها ويدخل يده في أصول الشعر. فإذا ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده. وهنا أيضا مسألة، ما هي المسألة؟ لم نذكرها، هل يعيد أصل الأعضاء الوضوء أم يعمم الغسل؟ هذه المسألة، هل أيضا إذا عمم الغسل هل يعيد أيضا أصل أعضاء الوضوء، لأنه قد أصل وجهه وأصل يديه وأصل ماذا رجليه، فهل يعيد عند الغسل؟ فيه خلاف ذكره أهل العلم، والذي يظهر أنه يعمم ماذا جسده بالغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قالت يعني أم حبيبة وهكذا، ثم أفاض على سائر جسده، على سائر جسده، فهذا هو الأفضل، أنه لماذا يعمم بالغسل، ويكون بهذا قد انتهى من الغسل، يكون بهذا قد انتهى من الغسل. نحب أن توضح لنا هناك فرقا بين الاحتلام والجنابة. فرق، الجنابة قد تطلق على الجماع، وقد الاحتلام يقال هذا جنابة، لكن إذا أردنا التفريق يقال الجنابة لمن جامع، إذا مثلا يعني إذا أردنا التفريق يكون مثلا الجنابة أيضا من جماع، ويكون الجنابة أيضا من احتلام. ربما نذكر هذا في الاحتلام. هذا مثلا إذا صلى رجل لغير القبلة لمدة يومين بظن أن القبلة على جهته، ثم تبين له بغير ذلك أنه صلى لغير القبلة، فماذا عليه؟ علما أنه لم يتحرى إلا قليلا. إذا حصل التحري وأخطأ فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. لكن الصلاة الذي إن شاء الله لا هنا